ونص عليك اهو كده كده. وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. الله أكبر يا سيدي. ولو قد علمتم النشأة الأولى لقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. لو نشاء لجعلناه حطاما فولتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم ما تحرثون. أمره النبي نفس الشيء. على جمال النبي. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون الله عزيز معبود عليك وحالك يا عم تتحمل يا رب صلى على حضرة النبي اذكر الله الله يا عم الحاج كده يا سيدنا كده وعليك طب صلى على النبي لو من شاء فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم الله يا عم الحاج ايوه يا حبيبي احمد يا غالي الله النبي الصلاه والسلام ملك يا رب نحن جعلنا ذا تذكره ومتاعا فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم الله يا محمد صلاة النبي الله أكبر. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم له تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب لا مسوه إلا المطهرون إنه لقرآن كريم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون أنكم تكذبون.

ليلة القدر القدر خير من الفشة. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم كل أمر سلام هي حتى صدق الله العظيم. الفاتحة. فتح الله لك مولانا هذا ان شاء الله. تقبل الله منا صلى على النبي. ربنا يصلح حالنا وحالك ان شاء الله. كارت الأول نبي تزمن كارت النبي وعلى كده عشان عجل. أيها المستمع الكريم، يقول الحق تبارك وتعالى في كتابه العزيز: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هذا هو كلام الله. تلا علينا صاحب الفضيلة الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي المقرئ بالإذاعة والتلفزيون لجمهورية مصر العربية والمقرئ بالعالم العربي، ونقلنا لكم على مكبرة الصوت إدارة الحاج سيد حسين حمودة المقيم ميت بيت هاشم. حضرات السادة، لا تنسوا الفراشة الكبرى. إدارة الحاج صلاح الرمادي المقيم بالمحلة الكبرى. أيها المستمع الكريم، كان سعيكم مشكور جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.